العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلدينا موضوعات كثيرة وقد كثرت جدا في هذه الأيام والله المستعان، ونبدأ بما له علاقة بموضوع الإسلام والإيمان كما سبق في الدرس. يقول أحد الإخوة الكرام: قوله صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي قتل الرجل بعد قوله الشهادة: أشققت عن قلبه الحديث، هل هذا إقرار بالإسلام بدليل الكلمة أم أنه كان يجب على الصحابي الكتابة خطأ التيقن؟ قوله صلى الله عليه وسلم أشققت عن قلبه وأمثاله كما في قول الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، يدل على وجوب التثبت أو التبين، فتبينوا أو فتثبتوا، لأن إجراء الحكم الظاهر غير الباطن. فكون الإنسان يقتل رجلا كما كان سيقع في حديث أسامة يقتله، لو قتله فكأنه علم أنه فعلا لم يقل الشهادة إلا لينجو بها، ليتعوذ بها من السيف، وهذا حكم بالباطن، ولا يجوز الحكم على الباطن ولا به لأنه من علم الغيب. لكن في الظاهر من قال الكلمة أُلزم بالشرائع الظاهرة ونكل أمره إلى الله، فهذا في الحكم الظاهر كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، أي في البواطن. فقد يقولون ذلك ويفعلونه وهم في الباطن منافقون في الدرك الأسفل من النار، فحسابهم على الله في بواطنهم. وفي هذا حكمة عظيمة كل من يريد إجراء الأحكام أو يصدر أحكاما، فلك أن تحكم على الأقوال، لك أن تحكم على الأعمال، أما البواطن فلا يحكم عليها إلا الله عز وجل الذي يطلع عليها. هل هناك فرق بين كفر العمل وكفر الردة؟ ليس يعني متجانسين أو لا وجه لذكرهما لاقترانهما، لأن كفر العمل منه ما هو كفر الردة إذا كان عملاً، إذا كان المقصود بكفر العمل ارتكاب عمل من الأعمال يكفر صاحبه ويخرجه من الملة فهو ردة بالأعمال، كما أن الردة تكون بالأقوال فهي تكون أيضاً بالأعمال. فالردة بالأقوال كمن يسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك، والردة بالأعمال كأن لا يسب لكنه قد يدوس المصحف والعياذ بالله أو يهينه أو يفعل أي عمل من أعمال، يسجد الأصنام، يعبدها، يتحاكم إلى الطواغيت، هذه أعمال. فالردة تكون بالأقوال وتكون بالأعمال، ولكن أحيانا يطلق كفر العمل في مقابل كفر الاعتقاد، فيكون المقصود الكفر الأصغر، يطلق أحيانا يراد به الكفر الأصغر أي الذي لا يخرج صاحبه من الملة، ولكنه بأي حال من الأحوال هو أكبر من الكبائر الأخرى. والقاعدة التي تقدم إيضاحها مرارا أن ما سماه الله أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم كفرا وإن لم يكن الكفر الأكبر فهو أعظم وأشد مما لم يسمه الله تبارك وتعالى كذلك من الذنوب والمعاصي. فمثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فنعلم بهذا أن قتال المسلم مع أنه لا يخرج من الملة كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلا أنه من حيث الجرم أكبر وأعظم من أي ذنب آخر كسرقة المسلم مثلا أو سبابه أو غير ذلك مما لم يسمه الشارع كفرا. موضوع الزاني، وهذا تكلم يعني الحديث حديث لا يزني الزاني ولا يسرق السارق تكلمنا فيه مرارا. فالأخ عندما يسأل هل الزاني وشارب الخمر أثناء وقوعهما في المعصية يعني منفي عنه الإيمان المطلق أم مطلق الإيمان ويبقى مسلما؟ ما الذي ينتفي عنه؟ الإيمان يعني بمعنى أنه ترك الكمال الواجب، ترك الكمال الواجب، فمعنى ذلك لا ننفي عنه مطلق الإيمان، لا، لأنه مسلم، وإنما ننفي عنه الإيمان المطلق فنقيده، يعني ننفي المطلق ونثبت المقيد، فنقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، حتى نخرج عن مذهبي الخوارج الذي يقول إنه كافر، والإرجاء الذي يقول إنه كامل الإيمان. ويبقى مسلما، نعم، ما لم يستحل ذلك، فإن فعل الزنا أو الخمر أو الربا أو أي كبيرة من الكبائر مستحلا لها، معتقدا أن هذا جائز وسائغ، ويعني معرضا عن كل ما جاء في ذلك من آي أو أحاديث، فهذا يكون كافرا. كفر الاستحلال نوع آخر من أنواع الكفر والردة، نعوذ بالله من ذلك. هل يمكن أن يوجد في شخص إسلام دون الإيمان؟ إذا كان ممكن فكيف يكون ذلك؟ وهذا الذي قلنا، هذا ظاهر حديث سعد الذي قال الإمام أحمد، حديث سعد أحب إلي لأنه أوضح عندما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، فهو يقول يا رسول الله إني لا أراه مؤمنا أو لمؤمنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، فالفرق بينهما واضح. فنعم قد يكون الرجل مسلما ولكن لا يكون مؤمنا، لأنه لم يأتي بمرتبة الإيمان ولم يحققها، وهي فعل الواجبات وترك المحرمات. حقيقة عندنا موضوع مؤلم جدا، كتب عنه الكاتبون في عكاظ وغيرها، وتحدث عنه بعض الإخوة، ورد بعض الإخوة على من كتبوا عن هذا الموضوع، وهو موضوع المناهج. الموضوع حقيقة مؤلم جدا وأوسع وأكبر مما نظن أو نتخيل، إنه موضوع تغيير، وإن لم يكن كليا فهو بداية خطيرة لتغيير قد يصبح كليا والعياذ بالله لعقيدة الأمة ولولائها ولذرائها ولانتمائها. المسألة ليس كما نظن مجرد تعديلات خفيفة أو تخفيفات، إن صب التعديل والتغيير والحذف على العلوم الإسلامية المواد الدينية بالدرجة الأولى، وبالذات على الموضوعات المتعلقة بحقيقة التوحيد في هذا العصر، في ضوء الواقع المعاصر الذي نعيشه، وبما يتعلق بالولاء والبراء واليهود والنصارى، وبعض الأحكام الفقهية المهمة أيضا في حياتنا التي لا بد أن يتعلمها المسلمون ولا ينبغي أن تخفى عليهم. ففي الحقيقة هذا موضوع جلل يجب علينا جميعا أن نتنبه له، لأننا إما معلمون معلم الخير دعاة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا من واجبنا أن نبينه، وإما معلمون في المدارس وهم أيضا من معلمين الخير، يجب أن نتنبه إلى هذا وينكر ويستنكر ذلك، وكذلك المسؤولون عن التعليم في كل مكان، وكذلك نحن آباء، وإما أن نكون آباء، فهؤلاء أبناؤنا إذا لم يتعلموا العقيدة الصحيحة، إذا لم يتعلموا الحقائق الإيمانية، إذا لم يتعلموا الولاء والبراء، إذا مسخوا وأصبحوا لا يشعرون بأي انتماء لهذه الأمة، فماذا نريد أن نكون؟ ماذا نصبح؟ إن ما يحدث من تغيير في المناهج مرتبط ارتباطا واضحا بما يسمى عملية السلام والتطبيع بين المسلمين وبين اليهود والنصارى. وإن شئتم تعبير أعم فقولوا هو يتعلق بالنظام الدولي الجديد الذي يريد أن يفرض هيمنته على العالم ويدعو إلى وحدة إنسانية مشتركة كما يزعمون. هذا الإنسان الواحد العالمي الواحد رأسه يكون اليهود ثم النصارى والمسلمون تحت الأقدام، هذا الذي يريده النظام الدولي الجديد باختصار. ما الذي حدث في مناهجنا، في مناهج أبنائنا، وأكثرنا لا يدري ولم يسأل أبنائه عن مناهجه؟ في كتاب التوحيد السنة الثالثة الابتدائية نسبة الحذف 60%، 60% من التوحيد تحذف يا أهل التوحيد في بلاد التوحيد، 60% من مقر التوحيد تحذف، ويبرر الحالفون كما ذكر في عكاظ وغيره بأن هذا صعب، سبحان الله، تضخم الرياضيات ويراد أن يقرر الإنجليزي وتربية وطنية وموسيقى وكمبيوتر وما إلى ذلك، والصعب فقط والذي يحدث هو التوحيد، والذي لا يريدونه هو التوحيد، يبقى منه معاني عامة. وأما ما يتعلق مثلا يعني قل حذفت فوائد كثيرة متنوعة دون بديل لها، حذف موضوع الشرك الخفي من أنواع الشرك مع أنه سهل مفهوم للطلاب ويقع فيه كثير من الناس، حذفت أنواع الشرك الأكبر الأربعة، حذفت أنواع الكفر الأكبر الخمسة، حذفت القواعد الأربع المهمة، وحذفت نواقض الإسلام العشرة كلها. عرفتم أن المدلول إذن لا المقصود إذن بحذف هذه، يبقى الإنسان هو الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، إذا جاءك نصراني قال أنا أؤمن بالله واليوم الآخر كذا بالمفهوم العام، إذن ما في فرق، لكن نواقض الإسلام أنواع الكفر أنواع الشرك تحذف. أتدرون لماذا ينتشر الغلو ما يسمونه التطرف في بعض البلاد؟ لأنها تنسخ حقائق الإسلام، لا تدرس العقيدة في المناهج، فيأتي شباب ما يدرسون ما تعلموا أو ما قرأوا إلا على معاهد قديمة أو جامعات معروفة من القدم بأنها انتحت منحا إرجائيا، فيدرسون الإمام من زاوية معينة، فيأتي الآخرون فيأخذون الإمام من زاوية أخرى، فيقع هؤلاء في الغلو وهؤلاء في الغلو. لكن إذا نحن درسنا أبناءنا والحمد لله من الابتدائي أن الكفر درجات وأن الكفر أنواع، يخرج وقد صحت نظرته واستقامت، فلا يذهب لا إلى غلو هؤلاء المرجئة ولا إلى غلو هؤلاء الخوارج. يعني هذا مناسب لما قررناه اليوم وقرره من موضوعات الإيمان، وأن أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فكيف يحدث ما يتعلق بأنواع الكفر؟ كيف تحدث القواعد الأربع المهمة التي قامت عليها دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله مع سائر كتبه، والتي حرص كل الحرص على نشرها وعلى تفهيمها للناس، وهي أساس عظيم لا بد منه للعامة وللخاصة. ثم تحدث نواقض الإسلام العشرة بحيث يظل الإنسان يحسب نفسه مسلما مهما فعل ومهما ارتكب. لماذا تحدث؟ الفقه نسبة الحذف 30% تقريبا. ما الذي حذف من الفقه؟ حذف باب الجنائز كله، باب الجنائز. لماذا؟ لا نحتاج أن نتذكر الموت أو نعرف أحكام الجنائز أو ماذا؟ ما العلة؟ أو حتى لا يجد المدرس موضعا أو مجالا لأن يحدث الطلب عن الموت ويذكرهم بالله. أطفالنا المساكين الذين لا يتربون إلا على أفلام الكرتون وعلى المجلات الفاسدة وعلى المجالس مع الأمهات والأباء التي لا خير فيها، متى يسمع الموت؟ متى يتذكر الموت؟ متى يعرف أحكامه؟ ثم حذف اشتراط وجود المحرم للمرأة في الحج. لماذا؟ لأن في عصر النظام الدولي والتقارب والخادمات وإلى آخره، فهذا يحدث إشكال عند الطالب، يشوف الخدامة في البيت ما عندها محرم وتحج مع أمه وأبوه ويدرس الكتاب من المحرم شرط، إيش الحل؟ نطرد الخدامة ولا نغير المنهج؟ غير المنهج. وهكذا تفعل ذلك. ثالثا حذف المواقيت والأنفاك الثلاثة وصفتي الحج والعمرة. وش بقي من الحج؟ وهو الحج إيش هو؟ إلا أنك تبين المواقيت وتبين الأنساك الثلاثة وتبين صفة الحج والعمرة. إذن ألغي ركن الحج مرة واحدة، انتهي منه. وسبحان الله، يعني كما ذكر الإخوة الدارسون المطلعون والذين يقومون بتدريس هذه المواد، كتاب العلوم الدينية لا يعادل كتاب الرياضيات. أنتم رأيتموه صغير بالنسبة للرياضيات، وهذا يحدث منه 60 و30 وقطع أوصاله. والرياضيات يقولون هذه علوم مهمة، هذه علوم العصر. الإنسان الآن يعيش في عصر الكمبيوتر والحاسب والرياضيات إلى غير ذلك، فلا بد منها. والله إن الإنسان في كل العصور وفي كل الأحوال أحوج إلى أن يعرف الله وأن يعرف الإيمان الصحيح وأن يعرف التوحيد والشرك والعبادة الصحيحة والتفقه في الدين، أحوج إليها من حاجته إلى الغذاء والماء، إلى الطعام والشراب والهواء. يمكن يعيش بغير هذه أو يكفيه منها شيء، إلا الإيمان بالله تبارك وتعالى. هو بغيره هو حيوان، بل أضل من الأنعام، لا قيمة له أبدا. وإن كان يتفرج على البث المباشر ويزيد الكمبيوتر ويفعل أي شيء ويتحضر كما يقولون، مهما عمل وهو مجرد عن الإيمان بالله تبارك وتعالى، فلا خير فيه ولا في عمله بأي حال من الأحوال، بل حتى حياته لا تكون إلا نكدا وإلا ضيقا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، نسأل الله العفو والعافية. السنة الرابعة الابتدائي حدث من التوحيد الأمثلة على أنواع العبادة كالدعاء والذبح والنذر، مع أنها أمثلة مهمة توضح سعة مفهوم العبادة وحقيقة العبادة هي الدعاء، وهذه وتعين الطالب على تغلب ما يقدح في العقيدة وعلى التحذير من نعم. فإذا حذفت هذه ماذا بقي؟ وقد يقال إن هذه حذفت لأنها سوف تتكرر في سنوات قادمة، ونقول لماذا لا تتكرر؟ نحن بحاجة إلى تأصيل حقيقة الشرك والتوحيد والضرورات هذه الفقهية، في حاجة إلى تكرارها في كل سنة بل وفي كل يوم، وهذا كتاب الله بين أيدينا. ألم يتكرر فيها الإيمان بالله واليوم الآخر والدلائل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، والدلائل على البعث، والدلائل على ما وقع وحل بالأمم السابقة وتكرر قصصهم والحديث عنهم مرارا كثيرة؟ هل هذا عبث؟ لا والله، تعالى الله وتقدس وكتابه أسمى وأجل من ذلك، وإنما لأنه لا بد من التكرار، لأن الناس يحتاجون للتذكير الدائم المستمر بهذا. ثم هل التكرار فقط في علم التوحيد حتى نعرف المكرر، أم أن كل العلوم فيها تكرار؟ الرياضيات ما فيها تكرار، الكيمياء والفيزياء ما فيها تكرار، الجغرافيا ما فيها تكرار، كل العلوم قائمة على تكرار، إما إعادة الشيء لغرض وإما تفصيل بعد إجمال وإما شرح بعد تبسيط وهكذا. حذف من الفقه أيضا 30% للسنة الرابعة، من التفسير حذف أيضا مثلا تفسير الفاتحة، حذف وصف اليهود بأن الله غضب عليهم ولعنهم، العم سام والشعب المختار وكلنا عيال العم ولا أحد يحذف هذا الكلام، يحذف وصف اليهود بأن الله غضب عليهم ولعنهم، يعني وحذف وصف النصارى بأنهم افتروا على مريم بهتانا عظيما. طيب هذه أوصاف في القرآن وسهلة، يعني أسطر، لماذا تحذف؟ لاحظ عندما يقال للطفل الكتاب هو لكن اشطب السطر هذا اللي فيه ذكر لهم، واشطب السطر الثاني اللي فيه ذكر النصارى، والباقي المنهج عليكم. سبحان الله، ليه؟ ما الذي يضر هذا السطر وهي في القرآن وسهلة وواضحة؟ لكن لأنها تعطي الطفل تربيه على أن اليهود أعداء الله، إذن هم أعدائي، والنصارى أعداء الله وأعداء رسول الله وإن كانوا يغلون فيهم، إذن هم أيضا أعدائي. لا، يراد أن يكون أبناؤنا مثل الدواجن، دواجن تتربى في محاضن تفرخ وتسمن لا توالي ولا تعادي، همها الطعام والشراب وخلاص، وظيفة تؤمن له، يحاول بعد سنين ولو بعد تبسيط طويل سيارة، وبعد مدة طويلة إلى أن يموت يبلغ 60 حتى يحصل أيضا على بيت، ويفكر كيف يحصل على بيت مستقل يدفع أقساطه، وفي الليل يتفرج بالتلفزيون الفيديو وينام. هذا حيوان ليس إنسانا، لأن الإنسان بعقيدته وبإيمانه وبمقدار ولائه وبرائه وبحقيقة انتمائه، حقيقة الإنسان هي في انتمائه. ولهذا نحن نسأل أي إنسان نقابله من أي بلد إيش دينك، على طول تسأله تعرف انتمائه، يهودي نصراني بوذي، فتحكم عليه رأسا. الإنسان هو بانتمائه، لا بطوله بعرضه براتبه أبدا. يوجد ناس من أحقر خلق الله دينا وخلقا ولديهم الأموال الطائلة ودول كذلك، ويوجد من أفضل خلق الله وأفضل خلق الله قطعا هم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكانوا من أفقر الناس وأزهد الناس في حياتهم الدنيا، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، وكان صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير حتى أثر في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم. لا تقدم تكنولوجي ولا رفاهية ولا تنمية ولا شيء من هذا، ومع ذلك كان وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم كذلك، ولم ينزل هذا من قدره شيئا. إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لم يحب، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فتقليل المناهج الدينية الشرعية باسم أننا حريصون على التنمية وعلى التطور من أجل أن يحل محلها علوم أخرى يقتضيها التطور، هذا باطل، مع أن المقصود كما تلاحظون ليس التطور ولا التنمية، المقصود عقيدة الولاء والبراء بالدرجة الأولى. السنة الخامسة ابتدائي التوحيد حذف منه 30%. حذفت المسائل الأربع المهمة الواردة في سورة العصر التي حفظناها جميعا الحمد لله في سورة العصر: العلم والإيمان والإيمان والعمل والدعوة إليه والعمل والتواصل والصبر عليه. لماذا حذفت هذه؟ لماذا تحذف؟ ما الذي يخسر الطالب إذا قرأها وإذا حفظها؟ حذفت أيضا المسائل الثلاثة المهمة في التوحيد وهي الغاية من الخلق، وأن الله تعالى خلقنا لم يخلقنا هملا ولم يخلقنا عبثا إلى آخره، لم يخلقنا عبثا ولم يخلقنا هملا، والنهي عن الشرك، وحذفوا وجوب المعاداة في الله والبراءة من الشرك وأهله. هي هذا المقصود، حذفوا الأولى عشان هذه، ولم يستبدل بها شيئا أيضا. إذا لماذا تحذف الآيات والمقررات والأحاديث التي تتحدث عن الولاء والبراء في حال نحن نرى المسلمين يذبحون فيه في كل مكان؟ النصارى يقتلونهم في في في البوسنة والهرسك، ويقتلون المسلمين في افريقيا في اكثر من دولة ابادة كاملة في بعض الدول في غرب افريقيا. الهندوس يبيدون المسلمين ابادة كاملة او شبه كاملة في كشمير، كذلك البوذيون يبيدونهم في بورما وفي غيرها، الشيوعية تبيدهم في طاجكستان وفي اماكن اخرى. سبحان الله، اينما اتجهت كل عقيدة سواء كانت دينا ضلا محرفا ام عقيدة وضعية كلها تبيد المسلمين في كل مكان، ونحن نحذف ما يتعلق بالولاء والبراء ومعاداة الشرك وأهله. الفقه حذف منه 50%. من ماذا؟ حذف المسح على الجورب، وهذا مهم، والناس مثلا الآن في الشتاء قدموا على الشتاء، وأكثر مناطق مثل مكة وجدة ما يحتاج جوارب مثلا، أو ما يحتاج ما في برد، الناس يحتاجون مثل هذه الأحكام حتى الصغار منهم. حذف يعني من مدة المسح بدايتها ونهايتها، وهو حكم يعني ما هو صعب جدا. حذفت آداب المشي والصلاة جميعا، حذفت صفة الصلاة كلها. أي والله هذا عجيب فعلا، صفة الصلاة تحذف من الفقه. يقول لك هذا سنة خامسة ويقراها بعدين، ولو يقرر في خامسة وسادسة وأولى متوسط، ولكن بتفصيل أكثر. أما تحذف حذفا كليا فلا يدرس الطالب كيفية الصلاة، ماذا يدرك إذن؟ ماذا يهمه إذن من الفقه ومن حياته؟ وحذف حكم صلاة الجماعة وهو الوجوب، وبقي ما يدل أو ما يشبه أنها سنة فقط، يعني حتى لا يقول يطلع طالب متطرف يقول لأبوي أبوي أقدم متصلي في البيت، صلاة الجماعة واجب، لا، هيطلع يقول لك سنة ومستحب، ويبدأ يعني فيها قولان، فيكون على يعني طالب معتدل مربيه مع الاعتدال مع اليهود ومع النصارى ومع تاركين الصلاة ومع المتخلفين على الجماعة. متى نبغى يكون شجاع؟ وعلى من يكون شجاع؟ على الدعاة فقط، هؤلاء خلك شجاع عليهم، لأن هؤلاء هم المتطرفون وهم الأعداء. أما بقية الناس فهم يعاملون بالحكمة، دائما الحكمة والنصيحة والحسنة، وهذا الأساليب. بعدين كما ذكر الأخ الذي كتب هذا وهو متخصص، يقول: الذي تولى الحذف والتعديل شخص واحد غير متخصص، لكنه أجاد دوره. يعني أنا أقول لك ما هي المتخصص غير المتخصص، عارف هو يعرف ماذا يحذف، الانتقاء واضح، ما هي يعني خبط عشواء، الانتقاء واضح. يقول: رغم أن العلوم الدينية الأربعة التوحيد والحديث والفقه والتجويد مجموعة في كتاب واحد يقل حجمه عن كتاب الرياضيات والعلوم، فإن الحادث قد أفخن فيها شطبا وإلغاء، حتى أنه ألغى من كتاب السنة الرابعة 30% من الفقه و 75% من تقريبا من التجويد. تجويد ما في ده، أقرأ وأمشي، يعني إتقان القرآن ليس أيضا، لأن العصر عصر إيش؟ عصر كمبيوتر أو عصر تجويد، وهكذا نفس الحجة الكلام اللي قاله مشعل السديري أو غيره ممن يكتبون في عقاب أو غيرها ممن يصير من يعلم، كثير منهم لا يعلم، إنما يكتبون سرا. أن المناهج ثقيلة، وللعلم ترى مناهج الدين خفضت، يعني حصص الدين خفضت هذا العام 3 حصص في الأولى الابتدائي، المرحلة الابتدائية 3 حصص خفضت، والآن بعد أن يخفض المنهج يقولون هذا منهج صغير. يا أخي بلاش يكفي، كمان لو شلنا 3 ثانية أو 4 ثانية يكفي. فالغرض هو التخفيض المستمر. ومن أعجب التخفيضات أنك تجد أن الطالب في الفصل الدراسي كله يحفظ سورة واحدة، سورة واحدة، إما سورة مثلا الغاشية أو عبسة أو الانشقاق إلى غير ذلك، سورة واحدة في فصل دراسي كامل. حتى بعض المدرسين التربية الإسلامية يقول والله أنا ما نعرف كيف، يعني أفهم يعلم في الحصة آية ونصف آية كيف أوزعها؟ الطالب في مرحلة الحفظ يستطيع أن يحفظ كل شيء، والحمد لله مهيئة عقولهم وهم أذكياء، والحمد لله هم بلاد هذه يعني من أبناء هذه البلاد الأصيلة والفطرة معروفة بالحفظ، يستطيع يحفظ في مرحلة الحفظ، ويقولون الحفظ يشتت الذهن ويكدره ولا يحتاج حفظ، لكن والله لا يقبلون هذا الكلام في الرياضيات ولا في الكيمياء. احفظ المعادلات التي لا يحتاج إليها في حياته أبدا، ومجرد أن يتخرج ينساها. ولو تسأل كثير من تخصص في الرياضيات فلا شيء غيرها، ثم تخرج تقول له المعادلات الفلانية، يقول لك والله زمان هذه 3 سنوات ما يستفيد منها شيء، ولا طبقها في حياته ولا عمره يعني استخدمها في بيته أو مع الناس، لكن أحكام علمية شرعية يحتاجها في عباداته يسأله الناس عنها هذه لا. وكتاب الله أجل من ذلك وأعظم، لا يحفظ في الفصل الدراسي كله إلا سورة واحدة. هذه مقدمة، أقول هذا التخشير المناهج مقدمة أن يقال يا أخي مدام سورة واحدة والقرآن حط للسورة والحفظ يعني حصة والحفظ حصة، تخصص المواد الدينية كلها يكفي الواحد حصة حصتين. ومن أعجب ما سمعت في هذا، وهذه اللهم استعان يعني من الفكر المنتكس، إذا انتكست الفطرة فأصبحنا ننظر إلى الدنيا على أنها هي الأساس ونعظمها، ويهان عندنا أمر ديننا. أن بعضهم يقول يا أخي نحن الحمد لله نحن من سمع التوحيد، من حذات التوحيد، حتى ما درسناهم الدين ما بمشكل الحمد لله سبحان الله. ما أدري يعني هل نحن نحلم؟ ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ما هي أماني المسألة؟ نسمي أنفسنا أهل التوحيد ونلغي مقرات التوحيد، ونقول الحمد لله بلادنا بلاد الإسلام ونلغي مقرات الفقه، ونقول بلادنا تحكم بالشريعة ونلغي زي ما نبغى ونشتغل زي ما نبغى، وتظل شعارات لا يريد الله من هذه الشعارات. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، لن يعمل سوء يجد به. المسألة حساب بين يدي الله. وإن لكم كاليهود الذين قالوا نحن شعب الله المختار، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. الصحابة رضي الله تعالى عليهم ما قالوا هذا، جيل الصحابة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما قال الناس نحن أهل الإسلام وأهل الدين وأهل التوحيد، فكل عمل نرتكبه فلا حرج، وأي ذنب عندنا فلا بأس به، أو ما يعني ما تنظر إلا هذا الجانب. إذا قلت لأحدهم اتق الله لما تفعل هذا، أو عندنا هذه المصائب، قال يا أخي أحسن من غيرنا، ما تنظر إلا هذا الجانب، وبهذا أحسن من غيرنا أحسن من غيرنا. ذهبت أمور كثيرة وضاعت أصول عظيمة، وامتد كد التحريف العبث حتى إلى مقرات التوحيد في مناهجنا، وما زلنا نقول أهل التوحيد وبلاد التوحيد ومناهج التوحيد وعقيدة التوحيد إلى آخر الشعارات التي لا تنفع والله عند الله إلا بالعلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى في سبيل هذه الدعوة. ثم يعني يناقش الأخ حقيقة ما يقال من أن هدف التعديل هو التيسير على الطلاب، وهذا ذكر في الصحف. التيسير يكون بالحذف، التيسير يكون بتسهيل المعاني الصعبة، أما أن تقول الله هذا الموضوع أنا أبغى يسر على الطلاب أحذفه هذا غير صحيح، وإلا نحذف أكثر الجبر والكيمياء والرياضيات، بل حتى تعليم الإنجليزي وغيره الذي يريدون أن يجعلوه من الابتدائي حتى نحذفه، ولا يضرنا يعني في ذلك في لأنه صعب على الطلاب. أقرأ لكم الموضوعات التي حذفت من اللغة العربية والنصوص المطالعة. الجهاد أول موضوع حذف، إيش الجهاد؟ ثانيا فلسطين، ثالثا أول شهيدة في الإسلام، رابعا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول لك معروف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام خلاص نعرف. خامسا الهجرة، ستة أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه أمين هذه الأمة، لأنه ذهب مع وفد نجران في القصة، أنه ذهب إلى وفد نجران وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة، متى قالها؟ لما طلب وفد نجران منه صلى الله عليه وسلم أمينا، فاللي يقراها يقول ها في نصارى وفي ما نصارى وفي أمين ضد النصارى، شيلوا الموضوع كله وريحونا من أبو عبيدة من أول لآخر. وكيف ضاعت الأندلس؟ اشتبوها هذه مثلا، ما هي أندلس واحدة ضاعت، يراد أن تضيع الأمة كلها. فتذكير الناس بضياع الأندلس يقول إذن البوسنة، إذن كشمير، إذن الفلبين، إذن أريتريا، إذن الصومال، آخر واحدة يأخذها الصليبيون، إذن كذا كذا، لا، يراد إلغاء هذه القضايا من أذهان الناشئين. معركة القادسية 1 و2 تنحدث الثنتين، لأن أيضا إيران قد تزعجها هذه المعركة، ونحن نريد تحسين العلاقة مع الروافض. فتية آمنوا بربهم اللي هي صور من غزوة بدر، تحدث لأن لها أيضا علاقة بالجهاد والشرك والمشركين. حدثت معركة اليرموك أيضا عشان ما نزعل الروم وهم أحبابنا، ونظام الدول الجديد يجعلهم أسيادنا، فما في داعي لذكر اليرموك، ورحمه الله ورحمه من قادها. الإمام أحمد بن حنبل حدثت سيرته من المقرر، لماذا؟ السنة والبدعة وخلق القرآن ومقاومة الظلم والصبر على أبي السلاطين، ما في داعي له. أيضا هذا مثال ويحدث حتى لا يفسد عقول الشباب في نظرهم. إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب يحدث، لأن في ناس يقولوا الوهابية تكفر المسلمين، وفي عندنا شيعة، في عندنا صوفية، في عندنا طوائف لا يعجبها أن يذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وكما بلغنا أن الروافض قبحهم الله، قالوا أولادنا ما يمكن يدرسوا المقرر الثانوي وفيه أن الشيعة يكذبون الصحابة، فتخلف أبناؤهم على المدارس، فألغي أيضا من المقرر الثانوي، وهذا ما تعرضنا له هنا، ألغي الكتاب الذي كتبه فضيلة الشيخ صالح الفوزان واستبدل بغيره. لماذا؟ لأن الرافضة لا يريدون ذلك. طيب الصوفية لا تريد أيضا الموالد وما يتعلق بها، وهكذا. فنظل نقطع ديننا حتى يبقى مقرر المواد الدينية مجرد توجيهات وآداب عامة يرضى بها الدرزي والنصيري والرافضي والصوفي والبدعي، كل واحد يرضي هكذا. ولو أن أحد من أهل السنة يعني تخلف أبناؤهم أو قالوا ما يدرس أبناؤنا إلا إذا عد المنهج، لقالوا هذا إضراب وطبق عليهم 15 سنة سجن إلى آخره. والله المستعان. يعني الكيل مكيالين ليس فقط عند النظام الدولي الجديد، وإنما أيضا حتى التعامل مع أهل السنة ومع أهل البدع والخارجين عن عقيدة أهل السنة والجماعة. يوم حطين أيضا حدث، فلا داعي لصلاح الدين ولا لحطين ولا تذكير الناس بأن فلسطين أرض إسلامية وأننا ضحينا مرارا من أجلها، لا اليرموك ولا حطين. وحذف أيضا موضوع القدس عاصمة فلسطين. لماذا؟ لأنه يمكن تصير عاصمة لإسرائيل والسفارة الأمريكية تنتقل إليها، ما في داعي تبدأ القدس عاصمة لإسرائيل. هذه الموضوعات كلها في كتاب النصوص. أيضا حذفت 4 نصوص عن فلسطين، هي من أمين لاجئ وصرخة في أرض المسجد الأقصى والشهيد. الله المستعان. حتى الأشعار التي تتعلق بالمسجد الأقصى وبالقدس وصلتها هذه الأيادي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السنة الثالثة المتوسط نقرأ عليكم يعني ماذا حدث من المنهج. حدث من 95 إلى 110، حدث موقف العقيدة الإسلامية من التيارات والمذاهب الفكرية الحديثة، لأن هذا الكلام يزعل البعثيين والقوميين والنصريين والوحدويين والاشتراكيين والعلمانيين، كلهم يزعلون، الحداثيين ما يعجب هذا الكلام. هذا يكون هو حداثي ولد يدرس موقف الإسلام من التيارات الفكرية الحديثة، ما يصرح. فأحسن شيء شطبوها، شطبوا نظرة الإسلام إلى الوجود كله، شطبوا ثروة الشريعة الإسلامية، شطبوا ضرورة تحكيم الشريعة الإسلامية في جميع شؤون الحياة، يعني يكفي بعض الجوانب أن كلها تطرف، فشطبوها. حذفت أساليب الدعوة إلى العقيدة، حذف موضوع إعداد الطالب روحيا وفكريا واجتماعيا ليكون قدوة حسنة، حذف موضوع سماحة الإسلام ويسر تعاليمه، وأسئلة على موضوعات نبذة العقيدة الإسلامية. كل هذه الموضوعات حذفت في مقر التوحيد في السنة الثالثة المتوسط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالحقيقة يا إخوان، هذا يعني أنا ما ذكرت إلا جزءا، أقول هذا والله يحملون مسؤولية كبيرة لا نعفى عنها لا في الدنيا ولا بين يدي الله سبحانه وتعالى، بل ربما يحاسبنا عليها أبناؤنا أنفسهم في هذه الدنيا. لا بد أن ننكر هذا. كل منا يكتب يقدم، يعني تصوروا لو أن كل أب غيور سأل أبناءه وتأكد ولاحظ هذا من أبنائه وقارن منهج هذه السنة للعام الماضي وكتب، مستحيل إلا يتغير المنهج ويعود إلى الأصل الصحيح، بل يزداد فيه. فإذا كان الروافض طالبوا واستجيب لهم بالباطل فيجب أن تطالبوا أنتم ويستجاب لكم بالحق. فهذه أمانة عظيمة أنا ألقيها في أعناقكم، وأنتم آباء وأنتم مدرسون وأئمة، أن كل واحد منا يتنبه لأبنائه. أمانة عظيمة والله. وليس هذا الهدم في المناهج، وليس هذا المنكر مثل أي منكر، ما هو مثل حادثة معينة، ما هو مثل حفلة مثلا فيها اختلاط، ما هو مثل صورة عليها صليب، أكبر من ذلك بكثير. تربية أجيال كاملة تتربى على غير وضوح في العقيدة وعلى غير فهم للتوحيد وعلى غير معرفة بالأحكام دينها الأساسية، تقليص لدينها وتكثيف لمواد أخرى لا تنفعها، هذا تربية جيل بأكمله قد ينفر فيما بعد، قد يرفض، قد يصوت، قد يصبح منحلا لا دين له. هذه قضية خطيرة أخطر من أي قضية أخرى قد تتصورونها لعلاقتها الأساسية والمباشرة بتوحيد الله وهو أساس كل شيء وبالعقيدة وبالأحكام الأساسية في حياة الإنسان المسلم كما رأيتم. فلا بد من الإنكار من الجميع كل بحسبه وبأسلوب الذي يستطيع، وليكن الإنكار في الصحف. وأنا أشكر إخوة الذين كتبوا وأعطوني صور المقالات كتبت في الصحف سواء نشرتها الصحف أو لم تنشرها، لكن أكتبوا وأكثروا على الصحف وسوف تيسر ذلك إن شاء الله، وبعضها قد نشر الحمد لله. حذف من الحديث كما ذكر الأخ، نعم أنا قلت حقيقة أنا ما استوعبت كل الحذف، إنما الحذف من المواد الشرعية. وحتى لو قالوا بنحذف من غيرها شوية، لماذا الحذف؟ لماذا؟ حتى لو حذف من غيرها لا يحذف منها، ولماذا يحذف منها أو من غيرها؟ لماذا يعاد كل سنة طبعات جديدة بملايين الريالات؟ لماذا؟ ألم تدرس بلجان متخصصة؟ لماذا يعاد التخفيف على الطلاب حتى يتفرغوا لمتابعة الكرة والبث المباشر واللهو؟ وإلا نريد تربية أمة عالمة متعلمة في أمور دينها ودنياها غير جاهلة ولا مجهلة. فالحقيقة لم نستوعب نعم كل التعديلات. و يقول الأخ نرجع إلى بين تاريخ بداية الحذف. طيب المهم الأخوة المعلمون لديهم يعني كما ذكر الأخ يقول إن هذا الموضوع في غاية الحساسية والخطورة والأهمية. صدقت. قال ولا يكفيه مجرد استعراض عابر، لا بد من رصد هذه الحركات ووضع البرامج اللازمة لمقاومة ذلك. كما نرجو أن تتطرقوا بهذا المرة طالما فتح الموضوع عن بيان دور المعلم في هذا الصدد. نعم المعلم يستطيع أن يدرك أكثر من غيره أو هو الذي يدرك ذلك كاملا، الفروق بين المنهج القديم الذي لم يلغى وبين ما ألغى، ويستطيع أن يبرئ أمانته بأن يعطي كل طالب من طلابه بيان بذلك ويوضح لهم حتى يستنكر آباءهم. ما يكفي الواحد يأخذ راتب ويشرح ويشرح. يا أخوان والله ما تنفعنا هذا الرواتب ولا هذه المناصب ولا هذه الدنيا إلا نضحي لديننا. يا أخي أعطي الطلاب كل طالب كله قل لأبيك إن هذه قد حذفت وغيرت، خل أبوه يتصرف. لكن نحن يجب علينا جميعا أن نتعاون في هذا وأن نطالب. والحمد لله يعني الموضوع سبق فيه مطالبة، ونحن إذا طالبنا نحركها. وتقدم بعض الغيورين إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بل إلى هيئة كبار العلماء وطالبوا بأن تبقى المناهج بل أن تزاد وتقوى من ناحية الإسلامية. فمطالبتنا تزيد الموضوع قوة وتحركه، يعني نفسنا نبدأ من الصفر. فالموضوع من قبل قد طولب به، لكن يعني من المنطقة الغربية فيما أعلم ما أظن أحدا يعني سبق أن تحرك أو تكلم. ولذلك أحببت أن أستعرض لكم هذا إن يقوم بواجبنا أسوة بإخواننا في المناطق الأخرى جزاهم الله خيرا. هذا بيان من إخوانكم في الاتحاد الإسلامي الصومالي، مكتب العلاقات الخارجية والإعلام، أرسلوه إلى بعض الصحف فأكثرها لم يستجب لهم، وكذلك بعض الإذاعات العالمية المشبوهة مثل لندن ومونت كارلو وأشباهها لم تستجب لهم. لكن هذا من واجبنا جميعا أن نبلغه للأمة. يقول الإخوة بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، في البيان رقم 13 بتاريخ 7/6/1413 / 1/12/92 ميلادية. وبعد، فقد تناقلت وكالات الأنباء خبر التدخل العسكري الأمريكي في الصومال بقوات قوامها 30,000 جندي تحت غطاء هش لعلم الأمم المتحدة بحجة حماية إمدادات الإغاثة وترحيب أطراف صومالية بهذا التدخل العسكري الأمريكي الواضح في الصومال. وبالرغم أننا نتألم لمعاناة شعبنا وبلدنا لجراء هذه الحرب المفروضة عليه من قبل أولئك الذين فقدوا كل إحساس بالمسؤولية والذين أوصلوا الشعب إلى هذه الدرجة من الإحباط واليأس، إلا أننا نرى أن هذا التدخل العسكري الأجنبي لا يحمل أي حل لمشكلة الصومال، وإنما سيسبب ضررا دينيا جسيما للأجيال الحاضرة والقادمة، تهون دونه الأنفس والأموال، والفتنة أشد من القتل. ونود أن نشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تتحفظ باستمرار منذ بداية الأزمة تدخل الأمم المتحدة في القضية. كلنا كنا نسمع هذا، واضح كانت أمريكا ما تريد أن تتدخل الأمم المتحدة في قضية الصومال عندما كان الشعب الصومالي يتعرض للإبادة والتشريد، وكانت الأوضاع أسوأ مما هي عليه الآن، ولم تتحرك إنسانية الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت. لذلك فإن التغير الأمريكي المفاجئ وبهذا الحجم الكبير من القوة العسكرية يثير الشكوك، لا سيما وأنه جاء بعد حملة إعلامية مضخمة في الإعلام الغربي حول ما سموه الأصولية المتنامية في الصومال، كما في الواشنطن بوست، الهيرالد تريبيون، الجارديان، وبعض شبكات التلفزة إلى آخره. كذلك فإن المعلومات التي ذكرتها الأمم المتحدة بأن ما بين 70-80% من إمدادات الإغاثة تتعرض للنهب هي معلومات مضللة حسب تعبير منظمات إغاثية دولية تحقيق في الجارديان، وإنما جاءت هذه المعلومات المضللة وغيرها من الممهدات الإعلامية من أجل تبرير الغزو الأمريكي المشبوه. لذلك يعلن الاتحاد الإسلامي الصومالي رفضه القاطع لهذا التدخل الأمريكي الصارخ، ويعتبره غزوا لدولة مستقلة وانتهاكا صريحا لسيادة أمة، ويحذر الإدارة الأمريكية من عواقب هذا الغزو. وإن ندعو الشعب الصومالي المسلم إلى اليقظة والانتباه للأضرار الدينية والاجتماعية الجسيمة التي تترتب على الاحتلال الأمريكي، وندعوه أن يفوت الفرصة على عدوه ويدرك أن الحل الصحيح يكمن في الأخذ بأيدي السفهاء وحل مشاكله وفقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ونناشد إخوانا المسلمين في كل مكان أن يقفوا مع الشعب الصومالي المسلم في محنته هذه، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الاتحاد الإسلامي الصومالي، مكتب العلاقات الخارجية والإعلام. القضية ما هي خافية عليكم، ونحتاج أن نتحدث بإيجاز عن جذورها وعن أهدافها. أولا يا أخوة الكرام، الله تبارك وتعالى له سنن قد خلت من قبلكم، سنن ربانية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لماذا ينزل ما ينزل بالصومال وبغيرها من البلدان؟ لا بد أن هناك أسباب وفق السنن الربانية. هذا المجرم الطاغية زياد زري ومن معه عاشوا في الأرض الفساد، قتلوا العلماء، شردوهم، كلموا أصلاح الدعاء، قفلوا المساجد، منعوا المناهج الإسلامية، منعوا الأشرطة الإسلامية من الانتشار، عملوا كل جهد في القضاء على الدعوة، وكانت لاستخباراتهم ورجال أمنهم كان همها الأكبر القضاء على الدعوة الإسلامية، وكان الشعب إلا القليل في غفلة عن هذا كله ولا يبالي ولا يهمه، ولم يسأر لدعوته ولعقيدته ولعلمائه، لم يناصح هؤلاء الظالمين المجرمين زياد بري وزمرته، ولم يأخذ على أيديهم بل سكت باللهات وراء الطعام والشراب حتى جاءت هذه الكارثة، فكانت عقوبة للجميع. عوقب الجميع، عوقبت الحكومة الظالمة الكافرة التي لم تكن تحكم بما أنزل الله، وعوقب شيوخها وعلماؤها ومنهم وزير الأوقاف وغيره الذين كانوا لا يصرحون إلا ضد الشباب المسلم ولا يتكلمون عن غيرهم، ذهبوا مع تلك الدولة الظالمة. وعوقب الدعاة لأنهم لم يقوموا بالواجب الشرعي من بيان الحق والدعوة إليه والصدع الأذى فيه، وإنما قام بعض منهم قليل، ولكن هذا لا يكفي على مستوى الأمة. وعوقب الشعب الذي سكت حين رأى الدعوة تنتهك ورأى العقيدة تضمحل وتدمر وآثر الدنيا على الآخرة، عوقب بهذا التشريد بهذا الجوع. لا يعني هذا التشفي معاذ الله، ولكنها سنة الله، سنة الله يجب أن تذكر بها الأمم جميعا. وكل ما حل بهم يمكن أن يحل بغيرهم، السنة جارية على الجميع. فلما فعلوا ذلك نالهم ما نالهم من هذا الأذى، نالهم الكيد، الكيد الذي لم يحل بينهم وبينه التقوى والصبر، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فالكيد الصليبي تآمر عليهم الحبشة من جهة والصليبيون من جهة كينيا وغيرها. وهنا ننتقل إلى الأهداف التي يراد تحقيقها لأمريكا من هذا الغزو الخبيث في هذا الوقت. أمريكا تقول إننا ما جئنا غازين، إنما جئنا من أجل يعني عمل إنساني، إمدادات الأغذية. والسؤال الواضح الذي قاله كل الصحفيين في الشرق والغرب وكل المراقبين وكل المحللين، أين أنتم من إمدادات سراييفو، عاصمة أوروبية في قلب القارة المتحضرة التي علمت الناس كما تزعمون الإنسانية، في عاصمة الدولة أنتم اعترفتم بها في مجلس الأمن الأمريكي وهيئة الأمم المتحدة الأمريكية، اعترفتم بها ومع ذلك لا يصلها الطعام، وهؤلاء الوحوش يبقرون بطون الأمهات ويشوون الأولاد وينتهكون الأعراض ويقتلون الشيوخ الطاعن السن بالفؤوس وبالخناجر وبأنواع الأذى، ترون هذا ولم ترسلوا جنديا واحدا، ولم يهمكم إيصال إمدادات إلى سراييفو. أما الصومال قضية ما هي قضية إمدادات، لم تصل، ما هي قضية حرب خارجية اعتداء خارجي، قضية فتنة داخلية. والأصل في الفتنة الداخلية أنك لا تتدخل مع أحد من الأطراف، وما دامت منظمات الإغاثة تقول نحن نقوم بأعمالنا، طبيعي مع الفتنة أن نتعرض لشيء من الأذى أو شيء من ذا، لكن أنت تترك عدوا معتديا غازيا وحشيا بمثل وحشية السرد يعبث ويفعل ما يشاء، وتذهب إلى دولة أخرى تنزل فيها هذا العدد الكبير. إذن هذا الغطاء الإنساني كذب وافتراء، ولا ينطلي إلا على أسدج خلق الله. إذن ما الحقيقة؟ حقيقة عدة أهداف. الهدف الأول تحقيق استراتيجيات وضعت من قبل للتحكم والسيطرة على منابع الثروة، النفط والغاز الطبيعي وغيره. العالم كله يحتاج هذه المنطقة، أهم منطقة في العالم من ناحية الثروة بعد الخليج هي منطقة القرن الإفريقي، وهذا البحر الأحمر الذي يربط البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الهندي، خطوط الملاحة العالمية المهمة والاستروات جميعا ترتبط به، فهي منطقة مهمة جدا. والثاني وهو جزء من الأول وتابع له، إثبات الوجود الأمريكي في ظل غياب القوة السوفيتية. من زمان وأمريكا تتطلع إلى قاعدة لها في الصومال، ما الذي يمنعها؟ الروس، وقد سبقوها إلى ذلك. وعندما كانت عدن والية للشيوعيين أيام الاتحاد السوفيتي في قوته، وكذلك الصومال، كان أحرج وضع مر لأمريكا من ناحية السيطرة على هذه المناطق. ثم بعد ذلك استمالوا الصومال وبقيت عدن مع الروس وخف الأمر عليهم. الآن يبنون ما يشاءون ويسيطرون كما يشاءون بلا حسيب ولا رقيب، لأن القوة المنافسة غير موجودة. ما الذي يمكن أن يكون قوة منافسة؟ العالم الإسلامي إذا فعلوا شيئا بعد الاجتماعات الطويلة وبعد النداءات المتكررة وبعد الموت وبعد المذابح، يجتمعون ويصدرون توصية أو قرار مطالبة للأمم المتحدة. إذن لا أحد يحسب حساب هذه القوة أصلا. جامعة الدول العربية والصومال عضو فيها، لا أحد يحسب حسابها، لم تحل مشاكل العرب حتى تحل مشاكل الصوماليين، ولا يمكن أن ترسل الجيش ولا يمكن أن تتدخل. إذن هذه فرصة لهيمنة أمريكا وإثبات أنها شرطي العالم الذي يؤذن من يشاء كما يشاء، ويدع من يشاء يقتل كما يشاء، لأنه شرطي مجرم في نفس الوقت وليس شرطيا عاديا، فيهمه أن يتحكم بإجرامه في هذا الكون ليفرض سيطرته كما يشاء. قضية ثالثة، محافظة المحافظة على أمن إسرائيل، أمن من جميع النواحي. إسرائيل مثل ما يعني قال أحمد شوقي في الذي يشتكي، قال يشتكي من غير علة، إن للظالم بطنا يشتكي من غير علة، الظالم دائما بطنه يوجع وما في شيء، لماذا؟ لأنه يريد أن يأكل أموال الناس. إسرائيل تقول باب المندب خطير، كيف لو قفلوه؟ من فين أحصل على إمدادات بعض الأشياء؟ والقناة مهمة لابد أن نفتحها، وجبل طارق مهم بالنسبة لإسرائيل لابد أن يكون فيه كذا، وألمانيا لابد أن النازية ما تحارب فيها، ومقابر اليهود في باريس لا أحد يتعرض لها، واليهود الفلاني في نيويورك لا أحد يتكلم فيه، في العالم كله تشتكي بطنها يوجعها من مشاكل اليهود في نيويورك على العالم، لأن تريد أن تلتهم المنطقة كلها كما تشاء، فتريد جزاء الجزرة في باب المندب ولها فيها قواعد، وتريد باسم أن الجيش أمريكي وأيضا علمه علم الأمم المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة اليهودية سموها ما شئتم فلا فرق حقيقة، باسم هذا العلم تريد أن تسيطر على المنطقة بأكملها وتصبح السيدة الأولى فيها وتتحكم في ثرواتها وفي مستقبل أجيالها كما تشاء. القضية الأخرى وهي مرتبطة أيضا بما قبلها، ظهرت حركات جهادية، أريتريا حركة جهادية، في أوغادين حركة جهادية، في الصومال حركة سلفية دعوية، الاتحاد هؤلاء ما شاء الله حركة سلفية إسلامية نقية أصيلة وتنتمي لها كل القبائل، ليست حزبية طائفية. والحبشة يعني النصارى محصورين، أقلية في الحبشة وفي جنوب السودان، وهذا خطر كبير بالنسبة للغرب، يكاد النصارى يخرجون نهائيا من جنوب السودان، والسودان فيها نظام أصولي على الاصطلاح الغربي، نظام أصولي. إذن كيف نرغم هذه القوى الجهادية وهذا النظام الأصولي؟ نرغمه بجيش أمريكي مباشر في المنطقة بحيث لا يستطيع أحد أن يرفع رأسه داخل الصومال، لا يستطيع، يجب أن نسلم السلاح جميعا فلا تتحول إلى أفغانستان ثانية، خاصة منطقة أوغادين، ولو اتحد المجاهدون في الصومال وفي أريتريا لتقوضت النصرانية بشرق أفريقيا بأكمله، وهذا لا يريده الغرب أبدا، أنك تصبح من الصومال إلى الحبشة إلى السودان إلى تشاد إلى مالي إلى المحيط الأطرافي منطقة إسلامية، لا يمكن أن يقر الصليبيون العالميون هذا أبدا، فهم يخافون من هذا الخطر، ولذلك يريدون أن يوجدوا قوة مباشرة ترغم السودان على الخضوع لهم، وتقوي بشكل مباشر وغير مباشر النصارى في جنوب السودان وفي كينيا، وتجهد أي محاولة جهادية إسلامية في هذه الدول. هذه كلها مصالح تريد أمريكا تحقيقها، ولا يعني ذلك أن أمريكا تريد أن تحتل الصومال إلى الأبد، هذا خطأ دائما نقع فيه، يظن الناس أن الاحتلال معناه وجود قوة مباشرة ودائمة، لا، القوة إذا حققت أهدافها يبقى منها ما يكفي لتحقيق الهدف وينسحب الباقي، يعني إذا انتهت المهمة تقول أمريكا الآن الإمدادات أصبحت تصل والحمد لله والقضية الإنسانية انحلت ونرجع أبناءنا خلاص وانتهى الموضوع، وهو لم ينتهي. هل سمعتم أو تصدقون أن أمريكا ممكن أن تريق قطرة دم جندي واحد أمريكي من أجل غرض إنساني فقط ما لها أي مصلحة؟ ممكن يكون هذا؟ ما لها أي مصلحة؟ مستحيل. 240 و 250 في بيروت المارينز الذين فجروا أحدثوا ضجة هائلة في أمريكا كلها، كيف 40,000 قد يحدث لهم مثل هذا أو أكثر؟ فلا يفعلون عملا لا يعملونه إلا على استراتيجية بعيدة وقديمة على تخطيط، والغرض منه بالنسبة لنا الناحية الإسلامية الناحية العقدية الغرض هو تقوية شوكة الصليبية في قلب العالم الإسلامي. الصومال 100% سكانه مسلمون، عندما تنزل هذه الجيوش بنصرانيتها وقد كانوا يشتكون من هيئات الإغاثة الصليبية، فكيف إذا كان جيشا صليبيا؟ فكيف تتحول النسبة؟ كم سيرحل من الناس؟ كم سينصر من الناس؟ كم ستتغير التركيبة الاجتماعية بالفساد والمخدرات والدعارة التي يحملها الجيش الأمريكي معه أينما نزل وحيثما حل. لا بد أن اختلالا كبيرا يقع على الأقل في أذهان الناس، وهي منطقة مهمة جدا يمكن أن تكون رديفا وسندا لهذه الجزيرة، جزيرة العرب التي جزيرة الإسلام. ولا ننسى أن هذه بادرة قد يتبعها بوادر أخرى. يعني لو مثلا اليمن أقرب مثال، يمكن تسوء الأحوال في اليمن والأحزاب متناحرة مثل الصومال وقبائل مثل الصومال، ما الذي يحدث؟ طيب ما دام أمريكا يعني ضبطت الصومال والله يجزى المحسنين خير وأحسنت إليهم واستقرت الأوضاع ووصلت الإمدادات، أيضا اليمن فيها فتنة، فأفضل شيء أن ينقل من الصومال إلى اليمن. يعني غريبة، والبادرة بادرة الإقرار يعني المبدأ أقر وهكذا، فهذا ممكن أيضا أن يقع. وهذا ينبه له يعني إخواننا المسلمين عامة في اليمن وفي أي مكان، الخلاف شر والفرقة شر والفتنة شر، وتحدث مثل هذا التدخل الأجنبي الخبيث. والحل أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى. الحل يكون بعلماء الأمة يا أخوان، لا يجمع الأمة إلا علماؤها. عندما تحولت إلى فصائل قبلية لا تجتمع أبدا، قبيلة زياد بري حارب عيديد، عيديد حارب فلان، وفلان حارب علان، ما لها رابط يجمعها. العلماء هم الذين يجمعون الأمة. ولذلك قلت إن علماء الصومال مع الأسف تخلوا عن دورهم وعن واجبهم، فمنهم من خرج من البلاد ومنهم من سار في ركب السلطة، والذي على الحق وقال كلمة الحق أودع السجن أو أخمد أو منعت كتبه وأشرطته من الانتشار، وسكت الناس فكانت هذه العقوبة. فالذي يجمع الأمة هم العلماء، ولهذا يجب أن يكون العلماء مواقف خالصة مخلصة متجردة ناصحة، يقولون كلمة الحق ولا يخافون في الله لومة لائم، ويقفون موقفا قويا سدا منيعا في وجه دعاة الفرقة والضلالة والبدعة والشرك والانحلال والفساد وكل نوع من مما حرم الله تبارك وتعالى مما يمكن أن يؤدي إلى تدمير الأمة وإلى تفتيتها. فإذا لم يقم العلماء بهذا الواجب فتوقع أن الأمة ممكن أن تنهار والعياذ بالله، وممكن أن تقسم وأن تجزأ، لن يجمعها أي رابطة إذا لم يجتمع علماؤها. هذه قاعدة وطبقوها وجربوا في أي دولة في أي مكان. ما يتعلق بعيد الميلاد نذكر الإخوة بضرورة التنبه إلى نشر الفتاوى والأشرطة بخصوص ذلك ومحاربته وهو قريب، وننبه إلى شيء مهم وهو أن بعض الشركات تجعل احتفالات وهمية جوائز للمتفوقين في الوظيفة، مثلا تخفيضات عامة أشياء من هذا، مباريات مسابقات، ويكون تاريخها مطابقا موافقا لتاريخ احتفالات النصارى، فتوقد الأنوار ويحضر الحفل والكيك والأكل والكذا والمشروبات والرقص، ويقولون هذا بمناسبة كذا وليس بغرض عيد الميلاد. ولعلنا إن شاء الله نحرر في هذا كتابة في هذا الشأن. ومن ذلك هذه الشركة برنتان العمودي، فإنها يعني عملت احتفالات قسم العطورات وقسم الملابس وقسم الأدوات ببطاقات وتاريخها مطابق لتواريخ الاحتفالات النصرانية. نعم هذه بطاقات لا هي كذا، هي كذا ظاهرها وباطن هذا، بل هذا أغرب. يعني عندما يكون في الخارج بيت عربي أو سوق عربي، سوق جدا قديم وعرب راكبين بعارين مساكين قبل الحضارة الأمريكية، وهذا من برا، ومن جوا تفتح إيش أطيب التهاني وكل عام أنتم بخير وخواجات يلعبوا وبيوت أمريكية. هذه حيلة منهم، أنت تشتري هذا يقول لك هذا تراث وطني وهذا حاجة شعبية، لكن في الحقيقة هنا شوف سبحان الله، في الظاهر نفسه وفي الداخل بيوت غربية، لكن في الخارج بس. هذه كلها مما يجب أن يحارب، يعني يحتالون علينا مثل ما احتالوا في شركة أرامكو. يعني أرامكو في ينبع عملت حيلة أنه الأرامكيين كما سموهم هم فقط اللي يحتفلوا، يجوا الحفل ولا يعلن الموضوع ولا يدعون أحدا غيرهم وهكذا. فهذا نوع من أنواع الحيلة حتى لا يعلم كما يسمونهم المطاوعة، فيفعل مثل الحفل الذي كان في شرق الخط السريع الذي تحدثنا عنه قبل أسبوعين. يعني فوجئ الناس لما ذهب بعض أهل الخير ليتحدثوا عن هذا المنكر، وإذا بدأوا هذا عندنا تصريح وإحنا قاعدين، وإذا تتكلموا نستدعي رجال الأمن، عادوا مكسورين، هم يخافون من هذا، نسأل الله العافية. لكن المهم إحنا نبرئ الذمة، ليس شرطا أن ينتهي المنكر إذا برأنا الذمة وأنكرنا وحاولنا، فالإثم على من أقر هذا ومن أعطى التصريح به. كما يذكر الأخ يعني هذا نموذج للتعصب الصليبي الحاقد في فرنسا، أن ستة من كتب الشيخ ديداك حفظه الله منعت من دخول فرنسا رسميا وبقرار من وزارة الداخلية. كيف التعصب؟ بلاد الحرية والانفتاح والديمقراطية. ويقول: ولكن الله كان دائما لهم بالمرصاد، فقد تسلمت بالأمس كتابا وضعته باحثة فرنسية اسمها آني جرين عن الشيخ، واسمه أحمد ديداك رجل ورسالة، وقد حررته المرأة بصفتها مسيحية نصرانية كاثوليكية، وفيه تدعو النصارى أجمعين إلى أن الله واحد لا شريك له، وأن المسيح نبي وليس إله. سبحان الله، يعني كل ما يمنع هذا الدين يفتح الله عز وجل له يعني وسائل، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى إلى آخر هذه الرسالة. فالحمد لله، يعني فعلا الكتابة يعني مدهشة أن يصدر مثل هذا الكتابة من فرنسا، ولكن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بإظهار دينه ولو كره المشركون ولو كره المشركون. من فضل الله تبارك وتعالى أن عددا كبيرا سوبر ماركات كما تسمى، منها سلة العائلة في حي الجمرات بجوار مركز الجمجوم، قد امتنع عن بيع السجائر والتدخين والحمد لله، وكذلك مركز الثغر وغيرها إن شاء الله يأتي الحديث عنه. ونرجو من الإخوة تشجيع هؤلاء وحثهم على الخطوة التالية، وهي خطوة إيش؟ المجلات، ترك بيع المجلات. دراسة القانون لكم جديد في الإسلام والحمد لله. أريد أن أشير الإسلام أمامكم. إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وضحوا للمعنى. يترجم الأخوان المعنى. الأخ من الهند، ماذا لك؟ طيب، كان هندوسيا والحمد لله. والأخ وأشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله، وفقكم الله، نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا. وبالمناسبة نذكر الأخ الذي يعمل وعنوانه موجود في الحقيقة، يقول هناك رجل يريد أن يسلم لكن لا يستطيع دعوته بضعف في اللغة الإنجليزية وهو في البحرية، من من الأخوان يجيد اللغة يمكن يتعرف العنوان موجود ويدعو هذا الأخ ويوضح له إن شاء الله. طيب، جزاك الله خيرا. هناك أمور نأتي عليها سريعا ضيق الوقت كما ترون، قضايا مهمة كثيرة. إذا هذه ما خلصت الحقيقة، يعني كثير قضايا نعتذر لأهلها عنها. جريدة الحياة، وهي الآن أصبحت محسوبة أنها جريدة سعودية، تنشر تعازي النصارى، ولا غرابة فقد نشرتها الشرق الأوسط، لكن يعني كلمة من إنجيل: من آمن بي وإن مات فسيحيا، ثم يذكرون فقيدهم الغالي، يعني فلان وفلان وفلان ينعون فقيدهم الغالي المرحوم، شوف كيف، يعقوب جبور حداد الذي انتقل إلى رحمته تعالى صباح الأحد، ويحتفل بالصلاة لراحة نفسه بعد الظهر في كنيسة كذا. وتقبل للتعافي بعد الدفن في الكنيسة والعياذ بالله. يعني مرحوم والعياذ بالله أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يصير مرحوم في جرائد، يعني إن لم تكن جريدة سعودية بالكامل فهي أكثر سوق لها هذه البلاد. فلو أنه كتب لها وأنزلت وحدرت وقيل لها ما دمت تنشرين مثل هذا لن يشتريك مسلم فعلا، والله ما يحدث مثل هذا. تتحدانا في ديننا ونحن أحياء ونشتريها، وفي كل بقالة وفي كل مكتبة وفي كل بيت تقريبا تدخل هذه الجريدة وأمثالها. أيضا أخ يذكر قصة عجيبة عن رجل وينتمي مع الأسف إلى البلاد التي بارك الله فيها للعالمين من فلسطين، وهو في حي الثغر بجوارنا هنا، ويقوم بأعمال غريبة في التنصير أو في الدعوة إلى التنصير. ولا أطيل بذكر الموضوع، إنما أنبه الإخوة إلى أن هذه الجهود بدأت تتخذ أشكال غريبة، حتى أن هذا الرجل يسكن في غرفة قديمة ولكنه مع ذلك يتدخل في قضايا في السفارة الأمريكية كما ذكر الأخوة، يحلف أنه متأكد من هذا. يعني هناك علاقات خفية مريبة للتنصير ويريد أن يثبت جذوره في هذه البلاد. من الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادة في الاعتراض أن ينشر في أحد الصحف في عكاظ صيدلي يقول الحبة السوداء لا تصلح علاجا إلا للكحة، فيأتي طبيب آخر ويعترض ويقول الحبة السوداء لا تصلح علاجا حتى للكحة. إذا تصلح ليش؟ ولا شيء. شوفوا العياذ بالله، يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي قال الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت، شفاء من كل داء، يقول لا تصلح داء إلا للكحة، والثاني قال ولا حتى الكحة. والله تعالى يعني يكذبهم حتى من أقوالهم. أصل إنما أهلك الأمة نصف عالم أو نصف فقيه ونصف طبيب. الأطباء المتعمقون لا يقولون هذا الكلام، لكن هؤلاء نصف طبيب تخصص في جانب معين. وجاء صاحب الكحة هذا إيش يقول؟ يقول الكحة لماذا لا تصلح لها الحبة السوداء؟ أنا ماني طبيب لكن فهموها بالعقل. قال الكحة ما هي شيء واحد، ما هي مرض واحد مثل مرض الصوت. الكحة تكون ناسية عن مرض السل وعن كذا وعن كذا وعن كذا وعن فذكر أدواء كثيرة. طيب ما دامت الكحة ناشية عن أدواء كثيرة والأطباء الآخرين يقولون إنها علاج للكحة، إذن هي علاج لجميع الأدواء التي تنشئ وتسبب إيش؟ الكحة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نقول، لو كان عاقل لجمع هذا واستنتج أنها فعلا كما أخبر صلى الله عليه وسلم. القضية ما يقضي حبة سوداء ندافع عن تجار حبة سوداء، ندافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يعترض عليها معترض وأن يقدم بين يدي الله ورسوله، وأن يتجرأ عليها كما تجرأت أيضا جريدة الشرق الأوسط عندما كتبت هذا الموضوع حلاقة الذقن سلوك حضاري لا يتطلب خبرة سابقة. هذا شو اعتراض على من؟ أين الغير على السنة؟ أين الذين يغارون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا نتكاتف جميعا ففعلا تحضر هذه الجريدة من جميع البقالات ومن جميع البيوت حتى تتأدب وتلتزم بمنهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من المؤلمات خذوها مع المفرحات عنوان كبير كما ترون في هذه المجلة الرياضية الرياضة، تقول يعني كيف اشترت الأندية السعودية اللاعبين الكفرة بمبالغ خيالية. الأهلي اشترى واحد $75,000، الاتحاد اشترى واحد $140,000 مقدم عقد وراتب شهري قدره $9,000، يعني أكثر من $500,000 مقدم عقد والراتب الشهري يطلع أكثر كم 34,000 ريال إلى غير ذلك. وهكذا أندية كثيرة موجودة ما في داعي نذكرها، بس هذه نماذج. الأمة تحتاج للريال. إخوان المسلمون في الصومال في كشمير في البوسنة في كل مكان يحتاجون للريال. والله يا إخوان الريال الواحد، أتدرون أن في بعض الدول هذه أن الإنسان راتبه يعد بعشر ماركات خمس ماركات، والمارك يطلع له ريالين وشيء مكسر راتب الإنسان هو هذا. فهذا المبلغ الذي يعطي لاعب يعطى للاعب كرة تافه يمكن لو أعطي لجمعية خيرية أن تطعم به المئات من الجوع أرامل ويتامى ومشردين يريدون أن يعيشوا وأن يقولوا لا إله إلا الله وأن يعبدوا الله ولا يجدون ذلك، والأموال تبذر على اللهو وعلى اللعب هنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وبهذه المناسبة الهيئات الإسلامية في الصومال موجود عندنا نماذج منها لكنه لا يكفي، قد طرحت مشروع كفالة يتيم في الصومال، ولأن البطاقات لا تكفي فنرجو من كل أخ منا أن يهيئ نفسه ومن يستطيع من أسرته لأن يكفلوا ولو يتيما واحدا هنالك تحت إشراف هيئات إسلامية معروفة موثوقة، منها ما تابع للاتحاد الإسلامي ومنها ما تابع للهيئات الإسلامية معروفة والحمد لله، أن تكفل ولو يتيما واحدا. فبارك الله فيكم، كل من يهيئ نفسه علما بأن كفالة الطفل شهريا ما يعادل 120 ريال يعني 1440 ريال سنويا للطفل الواحد، وهذا أحد ما ينبغي وما يجب أن نلبهكم إليه. والتنبيه الآخر، وأرجو أن يكون للأخوات الإسهام الأكبر فيه وإلا في الواجب على الجميع، أن الأخوات المسلمات في شرق أفريقيا وفي غيرها من المناطق يحتاجن إلى خياطة، إلى أماكن الخياطة، مكائن خياطة. هذه المكائن الخياطة اليدوية هذه تفيد عدة فوائد. أولا أنك تبعث من هنا مكينة خياطة ومعها القماش فهن يفصلن الحجاب ويفصلن الملابس، وأنها تعمل، الأخت تعمل فتجد ما يقيم يعني يكفيها في قوتها وأبنائها، وأنك أيضا تشغل المبلغ، فبدل من تعطيهم 100 ريال أو 150 ريال تعطيهم إياه على شكل آلة ويستمر المبلغ في العطاء والإنتاج بدلا من أن يستهلك فيذهب، وهكذا مصالح مركبة. فهذا المشروع أيضا مطروح وهو لدينا، نرجو من كل أخت خاصة ومن الإخوان جميعا ما استطاعوا أن يتبرع كل واحد منهم بآلة، آلتين، ثلاث، أربع من آلات الخياطة اليدوية التي لا تتجاوز سعرها 150 ريال. في بإمكانك أن تتبرع بماكينة ولا مستخدمة تقبل، أو التبرع بثمنها وهو في حدود يعني قدرة ب 150 ريالا، وهذه يعني ثبتت فائدتها كما ذكرت لكم في عدة مناطق للأخوات المسلمات الأرامل أو اللاتي أزواجهن في الجهاد أو في الدعوة بعيدون عن الوطن، والله المستعان. حقيقة يعني نعتذر للإخوان من كثرة القضايا التي جاءت والأسئلة، لعل الله سبحانه وتعالى يسر يعني لنا إن شاء الله وقتا أوسع لهذا، لكن لعلنا نتعرض لما يتعلق ببعض الاقتراحات المفيدة في الحقيقة التي تأتينا، سواء ما يتعلق ترجمة الكتاب أو بأي عمل دعوي، كما اقترح الأخ الكريم أن يوضع دروس لتعليم الخطابة للأئمة ودروس من أصول الفقه، وهم يكون شهادات رسمية للتشجيع بالتعاون مع الأوقاف. هذا نحيله إلى الإخوة في الدعوة المحتسب ومركز الدعوة، ونرجو أن يتحقق هذا إن شاء الله تعالى. موضوع ترك الصلاة، هذه ظاهرة تفشت، الذين ينتظرون خروج الطالبات من المدارس، السوق الجنوبي، سوق الحلقة، سوق الخضار هذا الشمال وفي الشمال، حقيقة جاءتني عدة كتابات عن ترك الصلاة وأن الأذان يؤذن وتقام الصلاة وهم لا يصلون كثير منهم، نسأل الله أن يهدينا وإياهم وأن نقوم بواجبنا في ذلك. من الاقتراحات أيضا استغلال أغلفة الأشرطة وما يبقى منها في نشر وطباعة والدعوة لنشر وطباعة كتاب الجواب الصحيح من بدل الدين المسيح، ونشكر الإخوة على هذه الاقتراحات النافعة. أيضا الأخ ذكر أنه كان قد جمع مالا من الحرام وما يزال متبقيا لديه جزء منه يريد أن يتخلص منه، يمكن أن تعطينا إياه ونرسله إلى أخواننا المجاهدين أو اليتامى هنالك فتتخلص منه من جهة، وهم في أشد ما تكون الحاجة إليه من جهة أخرى إن شاء الله. الغرفة التجارية قامت مشكورة بإرسال تعميم الفنادق والصالات والمطاعم لعدم وضع أي إشارة تدل على عيد الميلاد من الظل أو الشجرة أو غير ذلك. وكما ذكر الأخ وهو مشكور ونشكره كما نشكر الغرفة التجارية، يجب أن نستغل مثل هذه التعميمات وأن نرى أثرها ونذكر أصحاب هذه الأماكن بها، وهذا واجب علينا جميعا ولا نعذر في ذلك. والإبلاغ كما ذكر الأخ عن المخالفات التي قد تقع من هذا. نعم. بعض الموضوعات الحقيقة طويل على كثرتها، لكن الوقت كما ترون. فنشكر الحقيقة كما ذكر الأخ هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وخاصة الشيخ فراج العقلة مدير عام هيئة الغربية على اهتمامهم بإزالة الحجر الذي في مكة الذي يسمونه المغضوبة والمسقوطة إلى آخره، وهو حجر أصم يعني نحتته الرياح بقدرة الله سبحانه وتعالى، فيعتقدون أنه امرأة منسوخة. والحمد لله كما نشر الخبر أنهم سوف يزيلونه ولا أزيل خلاص، الحمد لله قد أزيل، نسأل الله أن يثيبهم على ذلك. بمثل هذه الأمور التي يظن البعض أنها بسيطة تنتشر الوثنية، ونحن نشكر الإخوة الذين يبذلون جهدهم في إنكار هذه المنكرات وفي بيانها وجزاهم الله خير. هذا أيضا نعم، يقول الأخ سبق أن تعرضتم في درس سابق لموضوع إلغاء الأذان والإقامة في مطارات المملكة، وقد كان لهذا الموضوع موقعه من الاهتمام عند المسؤولين برئاسة الطيران المدني بعد التحقق والنظر في فتوى الشيخ عبد الله جبريل حفظه الله والاستماع إلى الشريط، تم التعميم على جميع مطارات المملكة برفع الأذان والإقامة في جميع أوقات الصلاة والحمد لله. وهذه من فائدة الإنكار وجزاكم الله خيرا. ودائما الإنكار المنكر لو لم يثمر إلا براءة الذمة لكفى ذلك. ونشكر الحقيقة الإخوان في رئاسة الطيران المدني عموما، فقد يعني أبلغوني بواسطة أحد الإخوة أنهم جاءوا يعني جدد وأنهم ما كان عندهم علم بهذا القرار، وظننا فيهم هو كذلك إن شاء الله، وأن كل مسلم فهو غيور على دينه وعلى شعائر دينه وعلى حرماته. ولهذا نقول أنكر المنكر، ولهذا نقول يا من تثبطون من ينكر المنكر وتقولون إن هذا إثارة وإن هذا ضد البلد وإن هذا كذا، اتقوا الله. هؤلاء الناس يقولون ما علم، ويقولون جزاكم الله خيرا أنكم ذكرتونا، فلماذا تحرمون أنفسكم هذا الأجر وهذا الفضل وتتركون المنكرات تستشري وتقولون لا ينبغي ذلك ولا يذكر ذلك؟ وليس هذا والحمد لله هو المنكر الوحيد الذي غير، بل الأصل والحمد لله الأصل أننا نغير المنكر إن شاء الله، لكن التذكير واجب من الجميع. هذه الحقيقة ما فهمت يعني قصد الأخ، مصنع الشمراني صناعة يمكن التوانك كده هو ولا صناعة إيش؟ المهم فيه مسجد لا يصلى فيه كما ذكر الإخوة، وهذا الحقيقة لا يجوز. إذا كان المسجد معطلا فماذا نريد يعني ذنبا وإثما أكثر من ذلك؟ ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، حتى لو في عذر معين أو خلل. يصلى جماعة ووقف المصنع أثناء الصلاة، ويصلى جماعة في مكان حتى يتم إصلاح المسجد، أما إن كان غير ذلك فهذا لا يجوز بل يجب أن ننكره. الأخ ذكرنا أيضا بأنه في المسجد في أحد المصاحف التي طبعها المجمع مجمع المصحف في خطأ في ترتيب السور. ما يكفي هذا يعني؟ كان الأخ أرفق لنا المصحف نفسه وننبه إلى ما فيه، وإن شاء الله يكون نسخة واحدة إن شاء الله، الغالب أنه ما يكون في جميع النسخ أو في كثير منها، قد يكون في نفس الدفعة التي رصت، يمكن تكون الدفعة 1000 2000 10000 فتتدارك بناء على معرفة النسخة الموجودة إن شاء الله. هنا بطاقات كثيرة، أنا أرجو أن لا يعني يمل الإخوة من كثر ما نكرر هذا، لكنه من كثرة الأسئلة. الأستاذ الأخ الإمام دقيقة واحدة، من كثرة الأسئلة أسبوعيا أو يوميا عن بطاقات تخفيض للزيوت وللمستشفيات ولغيرها، هذه كلها داخلة في القمار، وقد وزعت الفتوى هنا لسماحة الشيخ عبد العزيز، ومن يريد الاستضاح يمكن أن يطلب الفتوى مرة أخرى، ونرجو من الإخوة الذين عندهم الفتوى أن يعلقوها في المساجد وأن تقام الحجة على هؤلاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.